قال إبراهيم نخعي وابن سيرين لا بأس بذكر حالة الله الحال. وكان هذا تفرق منهما، كأن هذا تفرق منهما، لأن النبي عليه السلام ترك رد السلام على الرجل عندما سلم عليه، قال ولا خلاف أن أفضل الله إذا دعا إلى الكلام، كما إذا رأى الضرير يضحى به أو رأى حياة يتهم بالأعمى كان جائزا يعني أن يتكلم. وقد تقدم طرفا من هذا الحديث وطرفا من صرف الباب كف المتخلي عن الكلام. على كل حال ليس من المروءات أن يتكلم الشخص وهو في حالة الفضائح، إذا احتاج وإذا اضطر فلا بأس. قال قوله ومن الرخصه في ذلك حديث عبد الله بن سلمة عن علي، سيذكر المصنف في باب تحريم القران على الحافظ والجن. معنى الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يحفظ من القران شيء الا الجنابه، وايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام منع الحائض من قراءه القران، هذه كلها من الصحيح. وفي انه كان لا يقرا القران شيء ليس بجنابه، فاشعر بجواز قراءه القران في جميع الحالات الا في حاله الجنابه، لو ان الرجل قام جنبا فاستيقظ فقرا العصر الايات من اول سوره العنوان فحرج عليه، وهو لم يبتسم بعد، ليس عليه شيء فيها. إنما الخلاف القوي في هذه المسألة في مسك المصحف، مسه المصحف، إما كونه يقرأ الآية الآيتين أو الذكر الوارد، يعني كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران فلا بأس قبل أن يبتسم. قال يقول الله بارك الله فيكم، فأشعر بجواز قراءة القرآن في جميع الحالات إلا في حالة الجنة، والقرآن أشرف الذكر، فجواز غيره أولى. ومن جملة الحالات حالة الحدث الأصغر قول حديث ابن عباس، بت عند خالتي ميمون، محل الدلالة منه قوله ثم قرأ العشر آيات أولها إن في خلق السماوات والأرض الآية إلى آخر السورة، طلبنا الله عنك بعرف في دليل على رفض قول من كره قراءة القرآن على غير الطهارة، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات بعد قيام النوم قبل أن يتوضأ، وتعقبه في المنير وغيره، لأن ذلك متفرع على أن النوم بحق ينفض وليس كذلك، لأنه قام قال تنام عينيه ولم يقد. وأما كونه توضأ عقب ذلك لعله جد له أو أحدث بعد ذلك فتوضأ، قال الحافظ وتعقب جيد بالنسبة إلى قول ابن بطال بعد قيامه من النوم، لأنه لم يتعين كونه أحدث في النوم، لكن لما عقب ذلك الوضوء كان ظاهرا في كونه أحدث، ولازم من كونه من كون نومه لا يمكن وضوءه ألا يقع منه حدث وهو نائم. نعم خصوصيته أنه إن وقع شعر به بخلاف غيره، وما ادعوه من التجديد وغيره الأصل أعلم، يعني الصحيح أنه توضأ لحدث ليس لأمر التجديد. قال وقد سبق الإسماعيلي إلى معنى ما ذكره ابن المنير، ابن المنير هذا ابن المنير ابن المنير خطيب الإسكندرية في زمانه، لو كتاب المتواري في بيان تراجم صحيح البخاري، وأظن له شرح كذلك. قال وعن عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، فهو الخمسة إلى ست كلمة، على كل كلمة تفيد العموم، إلا أن هناك ما يستثنى من هذا العموم، ككونه صلى الله عليه وسلم يقضي حاجاته، ككونه صلى الله عليه وسلم يجامع أهله،

الجنب إذا أراد الطعام، الجنب إذا أراد النوم، الجنب إذا أراد النوم. تمام، عند كل حدث يعني هو لا يريد صلاة، لا يريد صلاة عهد استحب أن يتوضأ، لأن ده يحافظ على الوضوء إلا من المؤمن، وتبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. عرفتم من هي الصورة ذلك؟ محمد بن الشيخ. استحب الوضوء عند ذكر الله. عند ذكر الله. وعند إرادة النوم. عند إرادة النوم. عند كل صلاة وإلا ما يحدث. عند نعم. من حمل الميت. من حمل الميت. من الوضوء من القيء. الوضوء من القيء. عند المعاودة للجماع. عند المعاودة للجماع. قبل الاغتسال. قبل الاغتسال. مما مست النوم. مما مست النوم. والجنب إذا أراد الطعام. الجنب إذا أراد الطعام. وإذا أراد أن جميل. بارك الله فيك. طيب أخذنا منها إيه؟ أخذنا أول شيء في مسة النار، هذا واحد صح؟ ثاني عند التسبيح والذكر معنا؟ لكل صلاة، لكل صلاة هذا معمول أنه إيه؟ على طهارة، لكن يجدد الوضوء، يجدد الوضوء. طيب الثالث، ثالث ما هو شيخ الإسلام، ما هو الثالث؟ ما هو الباب الثالث؟ ما هو استحباب الطهارة عند ذكر الله. إذا كم الأول من مرة قلنا في ذلك الأمر؟ الأول مما مست الله، طبعا المطلوب مما مست الله يخرج لحم الجزور، فإنك تتوضأ سواء أكلته مطبوخة أو ليئة. مما مست النار شيخ عصام يعني أي أكل مطبوخ، معلوم يستحب أنك بعده تتوضأ. لو كنت متوضئا قبل أن تأكله أكلته فيستحب أن تتوضأ، إن لم تتوضأ لا حرج. خلاص من باب الاستحباب، احنا بنذكر انواع الاستحباب. ها في سؤال؟ هو جميل. طيب عند كل صلاة اذا كان متطهرا بجدد ممكن يجوز يتوضا بوضوء واحد، عفوا يصلي بوضوء واحد خمس صلوات ما دام ماسك طهارته، معلوم؟ طيب الباب الثالث هو ايوه عند ذكر الفرق. وذكر فيكم حديث المواجد بن خلدون هذا واحد، حديث ابي جويل بن حال الثاني، وحديث عائشه النبي عليه الصلاه والسلام يذكر الله على كل احيان. وذكر ايضا اشار ايضا الى حديث عبد الله بن عباس لما بات عند خالته ميمون. طيب الباب الذي بعد هذا باب استحباب الوضوء لمن اراد هذا الرابع حسب الترتيب منتقى الاخبار معنا. طيب عن البراء بن عازب قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا اتيت الله جيعك فتوضا وضوءك للصلاه، هذا واحد. ثم اضطجع على شقيق الخير ثم قل اللهم اسلمت نفسي اليك وجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، اللهم أعنه بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على فطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فربطتها على النبي عليه الصلاة والسلام من باب التعلم، ربطها لكي يثبتها ويتقنها. قال فربطتها على النبي عليه الصلاة والسلام فلما بلغت اللهم اعمل في كتابك الذي انزل، قلت ورسولك، قال لا ونبيك الذي ارسل. هذا يدلكم ان الاذكار توقيفيه. رواه احمد والبخاري والترمذي. قوله فتوضا ظاهره استحباب تجديد الوضوء وكل من اراد النوم ولو كان على طهاره، ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن كان محبسا. وقد روى هذا حديث الشيخ صلى الله عليه وسلم وغيره من كنف عن البراء ليس فيها ذكر الامور الا في هذه الروايه. كذا قال الترمذي. قد ورد في ذاك حديث عن معاذ بن جبل اخرجه ابو داود، وحديث عن علي اخرجه الرزاق، وليس واحد منهما على شرط البخاري. قالوا فانت على الفطره، المراد بالفطره هنا السنه. قوله جعلهن اخر ما تتكلم به في روايه الكشمي، يعني من اخر، وهي تبين انه لا يمتنع ان يقول بعدهن شيئا من المشروع من الذكر. يعني لو قال بعدها ذكر لا حرج عليه. جعل من اخر، وفي روايه اخر هذه وهذه يفسر بعضها بعضا ولا تعارض زي ما قلنا. قوله لا ونبيك، قال الخطاب في حجته لمن منع رواية الحديث بالمعنى. قال ويحتمل ان يكون اشار القول ونبيك الذي ارسلته الى انه كان نبيا قبل ان يكون رسولا، ولانه ليس لقوله ورسولك الذي ارسلته وصف زائد بكلام قوله ونبيك الذي ارسلته. لا، في فرق بين الرسول والنبي. مقام الرسالة أعلى من مقام النبوة، وأيضا يفيدنا أن الأذكار توقيفية لا يأتي الإنسان بها بالمعنى. يعني عندك أذكار الصباح المساء، من حافظ عليها كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة، كما قال مجاهد رحمه الله. لكن هل تقول الأذكار بالمعنى؟ لا، إنما تقولها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وكما روي. كذلك الأحاديث الجوامع، جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقولها بالمعنى. يعني ماذا حديث الحج عرفة؟ أنت تقوله بالمعنى إزاي؟ تقول لي ده أحاديث الجوامع. الدين النصيحة، أنت تقوله بالمعنى إزاي؟ فهناك أبواب لا ترويها بالمعنى، وإنما تتطير فيها باللفظ. أما هناك أحاديث يجوز أن ترويها بالمعنى، أن ترويها بالمعنى، ولكن بشرط أن تكون عالما بما تحيل إليه المعنى، وفهما لما ترويه وتبلغه، أنه ممكن تفقد بالمعنى إذا لم تكن عارفا بمعنى قال. وقال غيره ليس في حجة على منع ذلك، لأن لفظ الرسول ليس بمعنى لفظ النبي، ولا خلاف في المعنى في المنع إذا اختلف المعنى. لا شك المعنى مختلف ومتغاير، فكأنه أراد أن يجمع الوصفين صريحا، وإن كان وصف الرسالة يستلزم وصف النبوة. يعني الرسالة تشتمل على النبوة وزيادة. قال أو لأن ألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين الوقت. الأصل الأذكار أنها توقيفية، والأصل أنها سرية، والأصل أنها أحادية، والأصل أنها على انفراد ليس الجمع. كم الآن قواعد؟ أربعة. الأصل أنها سرية، الأصل أنها توقيفية، الأصل أنها أحادية. لا تقول ثلاثة إلا بدليل، ولا تقول سبعة إلا بدليل، ولا تقول مئات إلا بدليل. معناه؟ والأصل أنها فردية ليست جمعية. والأصل أنها ستة إلا بالدليل. أنت عندما تكبر تكبيرة إحرام وراء الإمام تكبر ثقة، طب تكبيرات البطال تكبر سرعة، عندما تؤمن فجأة الصلاة جارية. إنما جهرت بدليل، انما جهرت بدليل على اخوان. والا اذكار الصلاه الاصل نازلين الا ما جاء في التامين ونحن. قال فلعله اراد تقليص الكلام. طيب نرجع قبلها بسطور. يقول او لان الفاظ اذكار توقيفيه في تعيين الوقت وتقدير الكلام، فربما كان في اللفظ سر ليس بالاصل، لا شك. ولو كان يرادفه بالضاد أو لعله أوحى إليه أوحي إليه بهذا الله فراء أن يقف عنده، أو ذكر احترازا لمن أرسل من أرسل من غير النبوة كجبريل وغيره من الملائكة، لأنهم رسلون لا أنبياء. فلعله أراد تخليص الكلام، إحنا كلامنا ليس في أمر الملائكة إنما كلامنا في البشر، الأنبياء المرسلين من البشر، المرسلين من البشر. قال كجبريل وغيره من الملائكة لأنهم رسل لا أنبياء، فلعله أراد تخليص الكلام من اللفظ، أو لأن اللفظ النبي أمدح من لفظ الرسول، لأنه مشترك في الإطلاق على كل من أرسل، خلاف لفظ النبي فإنه لا اشتراك فيه عرفا. وعلى هذا قول من قال كل رسول نبي من غير عكس لا يصح إطلاقه، قاله الحافظ كل رسول نبي، الصواب أنه كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. واستدل به بعضهم على انه لا يجوز ابدال لفظ قال نبي الله، لا باس عند روايه الحديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ما في اشكال، قال سيد الخلق، قال افضل الخلق ما في اشكال. عند روايه ممكن يقول عن رسول الله ان رسول الله، لا باس هذه في الامر فيها سهل، الممكن الإنسان ينسى كيف حفظ الحديث وكيف تحمل الحديث، وكان الصحابة رضي الله عليهم يفعلونها، يقع منهم يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله، أو نبي الله، تبث. قال لأنه طيب، يقول هنا مثلا في الرواية بلفظ قال رسول الله كذا عكس الحفظ، ولو أجزنا الرواية بالمعنى فلا حجة له فيها، يعني إذا ما طالما أجزنا الرواية بالمعنى فلا بأس أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقول قال نبي الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس. قال الحافظ ولو أجزنا الرواية بالمعنى فلا حجة له فيها، كذا لا حجة فيه لمن أجاز الأول دون الثاني، الكون الأول خاص من الثاني، لأننا نقول الباب المخبر عنها في الرواية واحدة، فبأي وصف وصفت تلك الباب من أوصافها اللائقة بها علم القصد بالمخبر أو المخبر عنها، ولو تبينت معاني الصفات كما لو أبدل اسما بكنية أو طيب كما لو أبدل اسما بكنية أو كنية باسم فلا فرق. وللحديث فوائد مذكورة في كتاب الدعوات بين الفقهاء. باب تأكيد ذلك بالجنب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب والمعاودة، إذا كفل أكل الشرب والمعاودة. طيب، وهذا هي تخفيف للحدث، تخفيف للحدث، ولا يغني الوضوء هذا من الاغتسال، لا يغني ولو كنا قبل الاغتسال، لماذا تخفيف؟ الحد حتى إذا طم النوم اغتسل، إذا كم الأبواب المرض من الآن عند ابن تيمية هنا أربعة أذكرة عند ذكر الله يستحق الوضوء لأجل ذلك الوضوء مما لم يكن عند إيش؟ يعني الأكل مما مست الأرض، نعم. ثاني عند ذكر الله الوضوء لكل صلاة، استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل ورخصة الكعبة، جميل. بعده باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم، لمن أراد النوم الذي بعد يقول باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب. طبعا يا إخوة لو إنسان كان جنبا وراح يتوضا هيقول بالمرة اغتسل، صح؟ شوف السنة فيها حكمة وفيها بركة. نعم، إنسان ما بينام على جنابه بيلقن شكل كثيرة في السهر ده كأن الجبل على كهله، لكن إذا اغتسل يشعر بأنه يعني خلاص صار طليقا خفيفا، صح ده؟ لما ينام على جنابه ممكن لو ما صلاش الوقت ينام تأخذه النوم، ممكن كان أشياء كثيرة، كأنه يعمل جبالا على كتفه. مش لاقى رجل مثلا راح يتوضا فبالمره جت له مرض تغتسل بالمره ويتوضا بس تغتسل بالمره. اذا السنه فعلا تدعو الى المسارعه في الخيرات. قال علي بن عمر ان عمر قال يا رسول الله اينام احدنا وهو جنوب؟ قال نعم اذا توضا. وعن عائشه قالت كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا اراد ان ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضا وضوءه. وايضا هذا معنى احاديث يا اخي ان الملائكه اذا تدخل بيتا في جنوب طبعا كل هذا مش على سبيل التحريم في تاخير الجنان لا، لكن النبي عليه الصلاه والسلام ربما يعني لا يغتسل الا بعد جماع هذه التسل مثلا، وربما يؤخر الاغتسال، وربما يعني كما وقع له ولعائشه يطلع الفجر وهما صائمان على جنب من غير احتلال. فالامر بارك الله فيكم يعني ليس هذا على التحريم، انما على سبيل استحباب تعجيل الاغتسال ويجوز تاخير الاغتسال. لكن عايز تخفف الحدث من اجل الشياطين تبتعد من شخص عليه واحد، من اجل ملائكه تبقى على الثاني، من اجل تعان على ذكر الله، من اجل تقوم بالصلاه في اخر الليل في اثبات. طبعا الايام اللي بيعملوا ابحاث علميه كده يقول لك نعمل مقارب بين واحد نام على وضوء، واحد نام على اغتسال، واحد نام اخر اغتسال، بيعملوا له ايش؟ صور كده حراريه وابحاث. يقول لك وجدنا ان الرجل اللي هو نام على ايه؟ على وضوء، على طهاره، بخلاف الرجل الذي نام على غير وضوء. يعني يصورونه بالات حديث ان هذا اقرب الى ذكر الله والثاني ليس بالقريب من ذكر الله. واسباب كثيره ذكرها. احنا اول شيء سواء عرفنا هذه الصور سواء طلعنا على هذه الافلام احنا مؤمنون بما جاء في سنه النبي عليه الصلاه والسلام الذي لا ينطق عن الوحي. وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاه والسلام. قال على عائشه قالت كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا اراد أن ينام وجنوب غسل فرجه وتوضأ وضوءه إيه؟ قد أخر من الإنسان أخر إيه؟ الإنسان. رواه الجماعة ولأحمد ومسلم عنها قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. قوله نعم إذا توضأ في رواية البخاري ومسلم يتوضأ ثم لينام، وفي رواية البخاري ليتوضأ ويرقد، وفي رواية لهما توضأ واغسل ذكرك ثم نم، وفي لفظ للبخاري نعم وتتوضأ. وحديث الباب تدل على انه يجوز للجنب ان ينام ويأكل قبل الاغتسال، وكذلك يجوز له معاولة الأهل كما سيأتي في حديث أبي سعيد، وكذلك الشرب كما يأتي في حديث عمار. هذا كله مجمع عليه. قاله النووي حديث عمر جاء بصلة الأمر وجاء بصلة الشر، ومتمسك بمن قال بوجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام قبل الاغتسال، وهم الطاهرين وابن حبيب من المالكية، وذهب الجمهور إلى استحبابه وعدم وجوبه، وهذا هو الصحيح. وتمسك بحديث عائشة الآن في الباب الذي بعد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنوب ولا بس ماء. إذا جواز هذا وهو غير صالح للتمسك فيه من الوجوب، أحدهما أن فيه مقال لا ينطبق معه الاستدلال وسنبينه في شرح إن شاء الله تعالى. وثانيا أن قوله لا يمس قول هذا يمس ماء نكر في سياق النفي، مقصود لا يمس ماء في الاغتسال أو صح، فتعم ماء الغسل وماء الوضوء وغيره. وحديثه المرفوع في الباب لو اذا كان اذا اراد ان ينام وجنه غسل فرجه وتوضا وضوءه للصلاه خاص بماء الوضوء، فيبنى العام على الخاص ويكون مراد بقول لا يمس ماء غير ماء الوضوء.

قال إذا أجنب أحدكم من الليل في المعرض أن ينام فليتوضأ فإنه نصف غسل الجنابة، لكن هذا لا يصح. قال وقيل الحكمة أنه أحد طهارته، وقيل أنه ينشط إلى العرض أو إلى الغسل. شو زي لما يشوف نفسه يتوضأ فيدعو هذا إلى الاغتسال والإزالة كلها. طيب وعن عمار بن ياسر أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد الترمذي وصححه. هذا إن شاء الله نجعله للدرس المقبل بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم.